من وهل حد غيرك نوى القلب يمشي لك على السمع والطاعة على السمع والطاعة أحبك وأقول أمرك لها الروح خضاعة لها الروح خضاعة ملكني هواك وقادني بمري تدبيرك ملكني غسلت بك والشعر من بعض تعبيرك تغسلت بك والشعر من بعض تعبيرك كلامك سحر يخلف موازين سماعة تغسلت بك والشعر من بعض تعبيرك تغسلت بك والشعر من بعض تعبيرك كلامك سحر يخلف موازين سماعة موازين سماعة عسى وعسى والنفس بالزود طماعة تقول الغزل مني شغل كل تفكيرك تقول الغزل مني شغل كل تفكيرك عسى وعسى والنفس بالزود طماعة بالزود طماعة عسى وعسى والنفس بالزود طماعة تقول الغزل مني شغل كل تفكيرك تقول الغزل مني شغل كل تفكيرك عسى وعسى والنفس بالزود طماعة بالزود طماعة السمع والطاعة على السمع والطاعة.